بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك، وفي رواية للمعلم، وسميت فأمسك وقتل فكل، وفي رواية فإن أخذ الكلب ذكى، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. باب صيد المعراض. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل. باب الصيد بالقوس والكلب. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وفي رواية: معلقة أو صيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخذف والبندقة. عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس رضي الله عنه على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتية نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفي رواية معلقة: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة. باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى. وفي رواية أفنذبح بالقصب؟ فقال عجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر. وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. وفي رواية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع. وفي رواية وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم وأصبنا إبلا وغنما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت. ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير. الحديث.